ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال وتقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال إلى المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من الموقنين رجال وتقوب ما عاكد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومن وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال وصدق الله ورسوله وما زادهم وتقوم ما عاد الله عليه النبي يا ابي الشراوي ده الخرج مره كمان معلش. فتقوم ما عاد الله علي فمنهم السجن. من هنا دلوقتي ضحك النبي ما تتكلم والله العظيم شويه اصبح بالليل انت عايز ايه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا ما اجي بس ليه من عندي دور خليك بخطر كده بقى مخي راح بقى كريم عنده ليجزي الله صادقين في الصدقين ليجزي الله صادقين في الصدقين ليس شرط لهم يدرسوك هذا في طوكيو. ليجزي الله صادقين بالصدق. ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بالصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم يا نساء يا أيها النبي. من ده على سيد النبي بوليك بلادي والله معلش يعني بيسهل غصب عنا مش بكتنا والله براحتك كده يا ناس بتصوم يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تعدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وكان ذلك على الله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن استغيثتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقمن في بيوتكم فاستن لك اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم.